قول العقل رات يغلبل العقل حقات سوني بال ليدي رسول كي مزال والعقل رات سيسبال العفي الطرغ حروقني فريان يزوى واستفيز برطو دار والعقل رات يغلبل خاطر صغير من ولاد بليجي ويس وهلا يلال ما تريت اللوزة يا وريلي وخسن ما يراو صدود الخاطر وهلا يلال ما تغير دوزة تاولي لبس تغرس النوري لا يروح حبيب غاسما منو الملك غير عاد وحي وهلا يلا وحبيب مفروض بنا يقول انا المون هدو غاسك غيضي رأسو لقي نزال بالعقل رات يغلبل الحق الحق رات سوليبان غيضي رأسو لقي نزال بالعقل رات سيسبال العفي الطرغ حوقني غربان إزوى والسفيز قرطو دار غيضي رأسو لقي نزال الحق حد سوليبان الحق الحق رات سوليبان اللي يدير السولي مزان والعقل رات سوليبان الحق الحق رات سوليبان سرقي نزل والعقل رات سغبل صبر هيين في السحر يا حبيب وراد نسلق جريس مو يا حارتي جرار الصم يا نراك يا حر يا ريس مو يا حارتي جرار الصم زغال قما دي غيقس هي نيلات وهم ريشقا زغال قما دي غيقس هي نيلات وهم ريشقا يا ليود لحوب بنوف الأمون نيغات بيدم نور الله ورجيغ العيب ورجيغ العيب وحبيبي العيبون